الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد فلا يجلس، تقدم أن قوله إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، أن معنى قوله إذا دخل المسجد يعني إذا أراد أن يدخل. أما هنا فإذا دخل المسجد يعني تحقق دخول المسجد، صار في داخل المسجد. والمسجد المقصود به المسجد المعروف، البناء المعد للصلاة. والمسجد في النصوص الشرعية يطلق على مكان الصلاة، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل موضع تصح فيه الصلاة يسمى مسجد بهذا الإطلاق العام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان طاهر ليس فيه نجاسة تصح فيه الصلاة، إلا المواطن التي جاء النص بالنهي عن الصلاة فيها. وتطلق المساجد على أماكن العبادة، سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين، كالكنائس والبيع. ومن هذا الإطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. والكلام يتعلق بكنيسة، رأت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في الحبشة، فهذا إطلاق غير الإطلاق المعروف فيما لو قيل المسجد والمساجد بيوت الله ونحو ذلك. فهنا أطلق على مكان العبادة، والكنيسة مكان عبادة باطلة، عبادة النصارى، أو البيعة مكان عبادة اليهود. وتطلق المساجد أو المسجد على أعضاء السجود، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه الأعضاء مساجد بمعنى يسجد لله بها، يسجد بها لله سبحانه وتعالى: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء السجود. فهذه الأعضاء لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، فلا يسجد بها إلا لله جل وعلا خالقها. وكذلك أيضا معنى هذه الآية: وأن المساجد، يعني هذه البيوت المبنية التي أمر الله أن تبنى في الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه المساجد أمر الله أن تبنى وأن تطيب وأن يعتنى بها وأن تطهر، ومن أعظم صور الطهارة أن تطهر من عبادة غير الله، وأن تطهر من البدع والمحدثات. وأول مسجد بني في الأرض الكعبة، وأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيطهر من الأقدار والنجاسات والأوساخ، ويطهر من أعظم من ذلك وهو الإشراك بالله جل وعلا، ويطهر من البدع والمحدثات. فالمقصود أن المسلم إذا دخل المسجد سواء كان رجل أو امرأة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تعرف هاتان الركعتان بتحية المسجد. وجاءت في حديث عند صيب عند ابن حبان في الصحيح حديث أبي ذر، لكن فيه ضعف شديد تسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد. وهاتان الركعتان من حقوق المسجد، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وأخرج ابن خزيمة في الصحيح في صحيحه. فهاتان الركعتان من حقوق المسجد. وكما سمعنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، فلا يجلس الداخل حتى يصلي. ولكن هل هاتان الركعتان واجبة، يعني الأمر بها أمر إيجاب، أم الأمر بها أمر استحباب؟ جمهور العلماء على أن هاتين الركعتين سنة، سنة وليست بواجبة، ولكنها سنة يتأكد العناية بها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بها ويأمر بها، ومن رأى دخل المسجد وجلس يأمر أن يقوم ويأتي بها. لكن هذا الأمر حمله الجمهور على الاستحباب، على السنية، ليس على الوجوب. ما الدليل؟ ما دليل الجمهور؟ ما الذي صرف الأمر بها من الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي صرف الأمر عندهم من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما افترض الله على العباد من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخذوا من هذا أن الصلوات الواجبة المفروضة هي الصلوات الخمس، فالأصل فيما عدا الصلوات الخمس أنها للاستحباب وليست للوجوب. وروي عن داود الظاهري أنه يرى الوجوب، أنه يرى وجوب هاتين الركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولحديث جابر في الصحيحين قصة سليك الغطفاني حينما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجلس سليك فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، أو قم فاركعهما، وعند مسلم: وأوجز، يعني حتى لا تفوته الخطبة. محل هاتين الركعتين كما هو ظاهر في الحديث أن محلها قبل الجلوس، قبل أن يجلس، فهي سنة محلها قبل الجلوس. طيب لو دخل الداخل وجلس سواء عامد أو ناسي أو جاهل، فهل نقول له قم وأتي بها، أو نقول إنها سنة وفات محلها وانتهت؟ الصحيح أنه يؤمر بها حتى وإن كان جلس، لما تقدم آنفا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، فأمره أن يأتي بها وإن كان قد جلس. وهكذا من رأيناه دخل المسجد وجلس، وهذا يحصل كثير، بعض الناس يجهل هذا الحكم، بعض الناس يتكاسل فيأتي ونراهم في هذا المسجد وفي غيره يدخل ويجلس ينتظر الإقامة. فهؤلاء يؤمرون بها، يؤمرون بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر من تركها أن يأتي بها. من المسائل المتعلقة بهاتين الركعتين مسألة إذا دخل المسجد في وقت النهي، إذا دخل المسجد في وقت النهي، سيأتينا إن شاء الله مبحث مستقل في أوقات النهي، ولكن باختصار النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذان وقتان طويلان، بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي وقت ثالث وهو حين يقوم قائم الظهيرة، يعني الوقت الذي قبيل أذان الظهر، يقال يعني يتهيأ للناظر أن الشمس واقفة لا تتحرك حتى يدخل وقت الظهر، حتى تزول وتميل إلى جهة الغرب. فهذه أوقات نهي، هذه أوقات نهي. وفي الوقتين الطويلين اللي بعد الفجر وبعد العصر في جزء من هذا الوقت وقت منهي عنه ومغلظ فيه النهي، فأوقات النهي المغلظة حين تتهيأ الشمس للطلوع حتى ترتفع، وحين تتهيأ الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا الوقت الذي قبيل وقت أذان وقت صلاة الظهر. فهذه ثلاثة الأوقات أوقات مغلظ فيها النهي. اختلف العلماء، اختلف العلماء، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، من ترجح له أنه يصلي في أوقات النهي صلى، ومن ترجح له أنه لا يصلي فيجلس ولا يصلي ولا تثريب عليه، لأن الأدلة تحتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معنى هذا دخلت بعد الفجر، دخلت بعد الظهر، دخلت بعد العصر، دخلت بعد المغرب، في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهناك نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس عن الصلاة، ولكن جانب النهي عن الصلاة في أوقات النهي أضعف من جانب الأمر بالصلاة إذا دخلت المسجد. ليه؟ لأنه في جانب النهي، في مسألة النهي عن الصلاة في أوقات النهي، نجد أن الشارع استثنى بعض الصور، فمثلا إذا واحد فاتته فريضة وتذكرها في وقت النهي ماذا يفعل؟ نسي صلاة، انشغل عن صلاة، نسي عن صلاة مفروضة وتذكرها في وقت النهي، هل يقال له انتظر حتى يخرج وقت النهي وتصليها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فمتى ما تذكرتها، متى ما استيقظت من نومك فتصل ولا تنتظر حتى يخرج وقت النهي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله ما هذه الصلاة، فأخبره بأنه لم يتمكن من صلاة سنة الفجر قبل الصلاة فصلاها بعد الصلاة، فسكت وأقره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهذا الرجل أن يصلي بعد الفجر سنة الفجر. نجد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر فقضاها متى؟ فقضاها بعد العصر. كثير من العلماء يرون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بعض الصلوات في أوقات النهي، فصار العموم الذي في وقت النهي أضعف من العموم الذي في الأمر بصلاة الركعتين عند دخول المسجد. فإن دخل المسجد في وقت نهي فالأقرب الله أعلم أن له أن يصلي ويجلس، لأن هذه الصلاة لها سبب، لها سبب، ويكون النهي المقصود به النهي عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها. وبعض علماء الحنفية يرى أنه تصلى في أوقات النهي اللهم إلا في أوقات النهي المغلظ، في أوقات النهي المغلظ، وهي حين تتهيأ الشمس للطلوع، حين تتهيأ الشمس للغروب، وحين يكون قائم الظهيرة، فيقولون هذا وقت نهي مغلظ مشدد فلا يصلي فيه بل يجلس. من المسائل أيضا مسألة إذا دخل الإمام يخطب يوم الجمعة، نحن نعلم أن المصلي يجب عليه أن ينصت الخطبة ويستمع الخطبة ولا ينشغل عنها بشيء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. هذا الذي يلغو في يوم الجمعة ما له أجر، ما له أجر، أجر الجمعة صلاته صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة ولا يؤمر بإعادة، لكن الصحة شيء والقبول شيء ثاني. قد يكون العمل صحيح لكن ما في أجر، ما في أجر، فما في تلازم بين الصحة وبين الأجر، بمعنى أن العمل قد يكون صحيحا تسقط به التبعة ولا يطالب بالقضاء ولكن لا أجر له والعياذ بالله، لا أجر له في هذا العمل. فالذي يتشاغل عن خطبة الجمعة ولو بإنكار منكر، ولو بإنكار منكر، في اثنين يتكلمون بجنبه والإمام يخطب فقال لهم اسكتوا خلونا نسمع الخطبة، هو لا ينكر منكر لكن أنكر المنكر في غير وقته الشرعي، هذا المنكر لا جمعة له، لغى. فما ظنك باللي يتكلمون وباللي صنعوا منكر، أمرهم أشد. فالمقصود أن أمر الخطبة أمره عظيم، حتى أمر النبي عليه، حتى نفى النبي عليه، أو حتى وصف النبي عليه الصلاة والسلام من أنكر المنكر بلسانه تكلم في أثناء الخطبة ولو منكرا أنه لاغي والعياذ بالله. المقصود أن الداخل إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، ونحن عرفنا كيف أن الخطبة يجب الإنصات لها وعدم الانشغال عنها بشيء، فهل يقال له اجلس واستمع الخطبة ولا يقال له صلي ركعتين ثم استمع؟ خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه يصلي ركعتين ثم يجلس وينصت، وينصت، وهذا القول الصحيح لما تقدم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وأوجز. فإذن هو يأتي بهاتين الركعتين ولكن لا يطول فيهما، لا يطول فيهما بل يوجز. وليس معنى الإيجاز أن ينقرها نقر الغراب ويسرع فيها لا يطمئن فيها، لا، لا، ما يصلح. فإذا ترك الطمأنينة فقد أفسد صلاته، لم يصلي صلاة شرعية، فهو يوجز ويخفف لكن دون إخلال بأركانها، دون إخلال بأركانها. ثم بعد ما ينتهي من الركعتين يتابع ويستمع لما أدرك من الخطبة. هذا معنى قوله إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم قال رحمه الله ويشتغل بذكر الله، ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا. يشتغل بذكر الله لأنه ما دام أنه ينتظر الصلاة فهو في حكم من؟ في حكم المصلي، والصلاة إنما شرعت لأي شيء؟ لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى. فيشتغل في جلوسه في المسجد في انتظار للصلاة بذكر الله تبارك وتعالى، بقراءة القرآن، بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بالدعاء، ولا سيما أن هذا الوقت بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة إن شاء الله، من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، فينشغل يشغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. فإن لم يتهيأ له متعب مرهق في نعاس في شيء، قال يسكت، يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا من بيوع وتجارة ونحو ذلك من الحديث الدنيوي. وشر من هذا الاشتغال بالغيبة، بعض الناس يقضي هذا الوقت يكون بجنبه واحد من جيرانه من أصدقائه فيمضي عليهم هذا الوقت الثمين، فلان في كذا وفلان سوى كذا وفلان صنع كذا، فهم في بيت الله جل وعلا وفي وقت فاضل ومنشغلون بمعصية الله جل وعلا، وهذا من الحرمان، هذا من الحرمان. هو لو جلس يقرأ قرآن كل حرف له به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، يعني يقول البسملة فيها 150 حسنة، بسم الله الرحمن الرحيم، لو قرأ قل والله واحد ثلث القرآن خير عظيم وأجر كبير وتجارة رابحة. ما تحسن القراءة في واحد بجنبك يقرأ، خله يقرأ وأن تستمع له تنصت له، فالمستمع مثل القارئ، المستمع مثل القارئ. لكن الذي يوسف له أن تذهب هذه الأوقات إما في غفلة وإما في معصية والعياذ بالله. ولا نشوف يعني بعض بالذات يعني من الشباب بين الأذان والإقامة ماذا يفعل؟ يطلع جواله ويبدأ يعني يقلب فهل المواقع والأشياء التي لا تنبغي، أشغالهم الشيطان حتى في المسجد، مو يعني يطلع يقرأ قرآن ولا يقرأ حديث ولا عملاف، لا لا، أقصد أنهم يتابعون أشياء غير طيبة، أشياء غير طيبة، فهذا مما ينبغي التنبه له، وبالذات يعني أبناءنا الصغار 10 سنوات و11 سنة و12 سنة نشوفه أحيانا في المسجد بين الأذان والإقامة. فالتربية والتوجيه أمر مطلوب. قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، عرفنا التعليل لأنه في حكم من؟ في حكم المصلي. ولا يزال الرجل في صلاة من انتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحبسه، فهو في حكم المصلي. قال فما دام كذلك فهو في صلاة، فما دام كذلك يعني ينتظر الصلاة، ينتظر الإقامة فهو في صلاة. وهكذا لو صلى فريضة ثم جلس ينتظر الفريضة التي بعدها فهو أيضا في صلاة. وهذا من أعظم صور الرباط، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. تصلي ثم تجلس تنتظر الصلاة التي تليها، صليت المغرب، وفي الغالب المغرب يعني بين المغرب والعشاء وقت وجيز ويضيع على أكثر الناس في غير فائدة ومنفعة، فلو وفقك الله واستغليت هذا الوقت في المسجد تقرأ وتذكر الله جل وعلا وتنتظر صلاة العشاء كان لك بذلك أجر عظيم. قال فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. منهم من يقول يعني في نفس المكان ما يغير مكانه، ومنهم من يقول المقصود يعني في المسجد، فلو صلى ثم راح بيته ما حصل على هذا الأجر. أما لو صلى ولكن غير المكان نفسه ذهب إلى مكان أريح له، هو صلى في مكان مثلا ما في تكاية الظهر ما وراء سارية، فيشق عليه أن يجلس طول الوقت بدون أن يسند ظهره إلى شيء، بدون أن يرتفق، فغير مكانه إلى جدار المسجد، إلى سارية المسجد، إلى متكأ، فإن شاء الله أن له هذا الأجر. ماذا تقول الملائكة؟ ماذا تقول الملائكة؟ تقول: اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم. وهم ملائكة مقربون، عباد مقربون من الله جل وعلا، ودعوتهم إن شاء الله مستجابة. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن سخر هذه الملائكة تدعو للمصلي. وهذه من حكم، من حكم وجود الملائكة وخلق الله للملائكة، أن الله عز وجل يسخر بعض هؤلاء الملائكة للدعاء للمؤمنين، تستغفر لهم، تدعو لهم، تصلي عليهم. فهذا من إكرام الله لعباده المؤمنين، أن يهيئ لهم الملائكة تستغفر لهم وتدعو لهم وتصلي عليهم. متى ينقطع استغفار الملائكة لهذا الذي ينتظر الصلاة؟ متى ينقطع استغفارها ودعاها له؟ ينقطع إذا حصل منه حدث، فإن أحدث انقطع استغفارها. وكذلك إذا آذى. كيف آذى؟ يعني فعل معصية، فعل معصية من غيبة، من نميمة، من أذية لمسلم ونحو ذلك، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، فإن حصل منه أحد الخصلتين انقطع عنه استغفار الملائكة في هذا الموطن. متى بدأنا الدرس؟ ساعة كم؟ ها؟ طيب. ثم قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. قال: يستحب أن يقوم إليها. الضمير يعود إلى الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني في الإقامة. إذا وصل المؤذن في الإقامة عند قوله قد قامت الصلاة يقوم المصلي، يقوم للصلاة. لماذا؟ لماذا يقوم عند قوله قد قامت الصلاة؟ أولا لأنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن المصلي يقوم إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة. وإلى هذا ذهب من السلف جماعة، منهم مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وغيرهم. ومن جهة التعليل، التعليل يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: لأن قوله قد قامت الصلاة خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر، فهو يخبرك أن الصلاة قد قامت، قد قامت الصلاة، لكن معنى الكلام إيش؟ يعني قوم، قوموا إلى الصلاة. فأنت حينما قيل لك قوموا إلى الصلاة تبادر، تبادر إلى القيام لها، تبادر بالقيام لها. وأخرج من أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما قال المؤذن قد قامت الصلاة قال: قوموا، قال من حضر يعني من عنده في المسجد: قوموا فقد قامت الصلاة. فهذا فيما يتعلق بقوله يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وروى أيضا ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه قال أنه كره، أنه كره أن يقوم الإمام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا صار عندنا أنس وابن المبارك ومالك بن أنس و عمر بن عبد العزيز والحسن البصري يرون استحباب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وكما قال المؤلف رحمه الله يستحب، أن المسألة استحباب ليست يعني من باب الوجوب. فإن قام في أول الإقامة، في وسط الإقامة، بعد انتهاء الإقامة، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن كون المسلم يتحرى الأفضل لا شك أن هذا خير له أكثر لأجره. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لكن نقيد قيدها بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال إن كان الإمام في المسجد، إن كان الإمام في المسجد موجود في المسجد. وفي حكم المسجد ما إذا كان قريب من المسجد، إذا كان قريب، فالمسجد مثلا صغير والإمام قريب من المسجد، يعني ما يمديه تقريبا تنتهي الإقامة إلا وقد دخل، فهنا يشرع لهم القيام عند قوله قد قامت الصلاة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله، أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم، يعني يستوون في الصف قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يعني قبل أن يصل النبي إلى محرابه إلى مكان إمامته ووقوفه للصلاة بالناس. فهذا دليل على أنهم كانوا يقومون متى؟ قبل أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام في مكان إمامته بالناس، أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي لفظ له قال أقيمت الصلاة فقمنا، أقيمت الصلاة فقمنا، فعدلنا الصفوف، عدلنا الصفوف لأنهم قد علمهم الرسول كيف يقيمون الصفوف. قال فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باقي الحديث قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه، يعني في مكان الإمامة، حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف، ذكر فانصرف. إيش ذكر؟ ذكر أنه على غير طهارة، على غير وضوء، يحتاج إلى أنه يتطهر للصلاة. قال قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم على ما أنتم عليه، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وهذا في درس للأئمة، إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة لا يخجل، لا يستحي، لا ينحرج من الناس، يقطع الصلاة ويروح، يروح يتوضأ، يستخلف واحد يصلي بالناس، والأمر بحمد الله أمر سهل وميسور. من اللي ما ينسى؟ ما في، الله عز وجل اللي ما ينسى، وما كان ربك نسيا، لكن نحن بشر ضعفاء ننسى، فالواحد يدخل في الصلاة يظن أنه متوضي، أو أراد أن يكبر تذكر أنه متوضي. عيب أنك تروح تتوضأ وتجي تصلي؟ لا، بل هذا من تقوى الله ومن خشيتك لله جل وعلا، وهذا ما ينقص قيمتك عند الناس، بل بالعكس هذا يزيدك رفع، ويعرف الناس أنك رجل ثقة وأهل لهذا المنصب، فالناس يتمنوك على صلاتهم. فبعض الناس قد يحصل عنده شيء من هذا التردد ويزين له الشيطان، يقلقه الشيطان، يرعبه، فيصلي بالناس محدث والعياذ بالله. هذا معنى قوله إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه، يعني وإلا قام إذا رأى الإمام، يعني إن لم يكن الإمام في داخل المسجد أو لم يكن قريب من المسجد وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة فلا تقم ولا يقوم الناس حتى يرون، حتى يرون الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا للصلاة. واضح الآن؟ الصورة الثانية إذا لم يكن الإمام في المسجد أو لم يكن قريب من المسجد، أو لم يكن قريب من المسجد والصلاة أقيمت. لنفرض المؤذن توقع أن الإمام يعني سمع مثلا صوت باب ولا شيء فتهيأ تظن أن هذا هو الإمام وقام وأقام الصلاة، أقام الصلاة، لا المؤذن رأى ولا واحد من الحاضرين رأى الإمام، فهنا لا يقومون حتى يروا الإمام. فإذا دخل الإمام رأى قام، حتى لو فرغ المؤذن الإقامة كاملة. لما؟ حتى لا يطول انتظارهم قياما للإمام، فينتظرونه وهم قعود، ينتظرونه وهم قعود. الإمام قد ينشغل، يمسك واحد عند الباب عنده مشكلة، عنده سؤال طويل، فيه اثنين تخاصموا والوقت ما يحتمل، القضية ما تحتمل التأخير، فقد يطول قيامه، قد يطول قيامه وانتظار الناس له، فكونهم ينتظرونه قياما في مشقة عليهم. فمن تيسير الله أن شرع لهم الجلوس، انتظروا جلوسا، فإذا دخل قوموا، فإذا دخل فقوموا. والدليل على هذا ما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فهذه حالة ثانية، إذا أقيمت الصلاة والإمام خارج المسجد، والإمام خارج المسجد ولم يتيقنوا أنه قريب من المسجد، ولم يتيقنوا أنه قريب من المسجد فلا يقوم حتى يروه. فهذا الدليل، هذا الدليل هو في الصحيحين كما سمع. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، هذا الكلام عن صلاة الظهر، يؤذن إذا دحضت الشمس يعني زالت، زالت إلى جهة الغرب، فلا يقيم، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى، يرحمك الله، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. وأخرج من أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خرج وقد أقيمت الصلاة وهم قيام ينتظرونه، يعني أقيمت الصلاة وقام الناس وقوف ينتظرون دخول علي، فدخل المسجد وراءهم قيام، فأنكر عليهم، أنكر عليهم وقال: ما لي أراكم سامدين، ما لي أراكم سامدين، يعني ما لي أراكم قائمين واقفين تنتظروني قياما. قال ابن الأثير: السامد المنتصب، يعني القائم الواقف المنتصب إذا كان رافعا رأسه ناصبا صدره. قال ابن الأثير: أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم، أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن ينتظر الرجل إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وليس عندهم الإمام، يكرهون يعني أن يقف على رجليه منتظر الإمام إذا أقيمت الصلاة والإمام غير موجود في المسجد، وكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، وكان يقال هو السمود. وقيل له أيضا: القوم ينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ قال: لا، بل قعودا، بل قعودا. فإذا هذه الحالة الثانية، إذا أقيمت الصلاة والإمام ليس في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يدخل عليهم الإمام ويرونه. ثم قال رحمه الله: قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. هذه مسألة مهمة، وخلاصتها أنه لا يشرع كلام قبل الدخول في الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، لا دعاء ولا تلفظ بنية، لا دعاء ولا تلفظ بنية. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يدعو بدعاء خاص أو يواظب على دعاء قبل تكبيرة الإحرام. ونحن الآن نسمع كثير من المصلين قبل ما يكبر قبل ما يقول الله أكبر ماذا؟ مثلا في دعاء مشهور مكرر عند الناس نسمعه دائم، اللهم أحسن وقوفي بين يديك، اللهم أحسن وقوفي بين يديك. وهذا غلط. ليش غلط؟ أليس الدعاء عمل صالح؟ بلى الدعاء عمل صالح، بل هو لب العبادة، لكن هذا الموطن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه ولا الصحابة يدعون فيه. إذن يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحابه. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان رحم الله الجميع، سئل عن هذه المسألة، فماذا أجابت اللجنة؟ قالت لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، ما في دعاء مشروع، لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، لأن الإقامة أحد الندائين، هي ندى هي أذان، فتقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المقيم، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده. فهذا المشروع في حق المصلي، تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة، وبعد ما يفرغ تدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، تصلي على النبي تسأل الله له الوسيلة، ثم تنثر حتى يكبر الإمام فتكبر وراءه. فهذه الدعوة أو غيرها، يمكن في مجتمع ثاني عندهم دعوة ثانية غير الدعوة المنتشرة هنا، هنا اللي نسمعها دائما اللهم أحسن وقوفي بين يديك، يمكن في بلدة ثانية مجتمع ثاني عندهم دعوة ثانية يواظبون عليها قبل تكبيرة الإحرام، هذه أو غيرها هذا غلط، وينبغي على طلبة العلم ينبه الناس لكن بالأسلوب الحسن. هؤلاء يريدون الخير، فلو جئت وجابوا يعني واجهت بأسلوب شديد عنيف ربما تكون نتيجة عكس ما تريد، لكن تعلم الناس بالتي هي أحسن، تعلمهم وترغبهم في السنة وفي الخير بالتي هي أحسن. وأما بالنسبة للنية، فالنية أين محلها؟ محلها القلب بالإجماع، النية محلها القلب، فهي تستشعر الأمر اللي بتسويه ستقدم عليه، تتصور هذه النية فمحلها القلب ليس اللسان. فمن البدع أن تقول مثلا نويت أن أصلي لله هذه الفريضة كذا وكذا إلى آخره. طيب من أين جاءت هذه البدعة؟ هذا الآن أمر منتشر عند كثير من المسلمين، قبل ما يكبر يبدأ يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، فجر ظهر عصر ناف إلى آخره. هذا القول ينسب للشافعي رحمه الله، ينسب للشافعي، لكن الشافعي بريء منه، الشافعي ما قال تلفظوا بالنية، لكن بعض أصحاب الشافعي قرأ كلمة للشافعي فظن أن هذا معناها، ظن أن هذا معناها. ما هي كلمة الشافعي؟ الشافعي رحمه الله كان يتكلم عن الحج، يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن الحج، وأن الحاج إذا نوى الإحرام ولم يتلفظ فقد دخل في النسك، لأن الحج يدخل فيه بالنية ولا يحتاج فيه إلى اللفظ كما يحتاج لللفظ في الصلاة، كما يحتاج لللفظ في الصلاة. طيب الشافعي قال إن الإحرام ما يحتاج إلى اللفظ كما تحتاج الصلاة إلى اللفظ، ماذا يقصد الشافعي باللفظ؟ تكبيرة الإحرام ما تدخل في الصلاة بالنية بس، إذا وقفت ونويت أنك دخلت في الصلاة تدخل؟ لا، تحريمها التكبير، ما تدخل في الصلاة إلا بالتكبير، الله أكبر بتكبيرة الإحرام. فالشافعي يقول لك أن الصلاة ما تدخلها إلا بتكبيرة الإحرام. أما الحج فمتى ما نويت الدخول في النسك فقد دخلت. فهذا ظن أن المسألة تتعلق به، تتعلق بالنية، تتعلق بالنية، فتتلفظ بالنية في الصلاة. طيب، ومن اللي أنكر على هذا القائل؟ أنكر عليه كثير من العلم، وعلى رأسهم أهل التحقيق من علماء الشافعية أنفسهم. الجويني أنكر هذا القول، والرافعي في الشرح الكبير أنكر هذا القول، وبين وجه الغلط، وبين قصد الشافعي رحمه الله من هذه الكلمة. فإذن من البدع المحدثة أن يتلفظ المصلي بالنية قبل دخوله في الصلاة، بل هذا يقولون يعني وسواس وسفة في العقل. يعني أنت بتقعد تتلفظ بالنية لكل عمل تريد تعمله؟ تبغى تصوم تقول نويت أن أصوم، طيب تبغى تقرأ القرآن نويت أن أقرأ، تبغى تسبح تبغى تقول سبحان الله نويت أن أقول سبحان الله، بعدين تقول سبحان الله، طيب بعدها بتقول الحمد لله، ها نويت أن أقول أن أحمد الله الحمد لله. لو واحد سوى هذا ماذا سيقال عنه؟ مجنون، هذا مجنون، ما هو عاقل، هذا جنون. فإذن المقصود أن الله عز وجل أعلم بنيتك، والنية محلها القلب، والله عز وجل عليم بذات الصدور. فأنت إذا نويت العمل فادخل فيه واشرع فيه، ولا تحتاج إلى أن تتلفظ بالنية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا سائل مستعجل يقول ما المراد من قوله ما لم يحدث؟ سمعنا ما لم يؤذي، ما لم يحدث عرفنا. يقول بعض الناس يصلي صلاة الضحى والإشراق عند الوقت المكتوب في الجدول، يعني في التقويم، الوقت اللي في التقويم الله أعلم أنه عندما تبدأ الشمس في الطلوع، أول ما يبدأ قرص الشمس بالخروج تجد التوقيت هذا، فأنت انتظر، انتظر 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى ترتفع الشمس وبعدين تصلي. هذا يسأل يعني هل القول ما لم يحدث هل يدخل فيها البدع؟ ممكن، البدع من أعظم الحدث في دين الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا ابتدع بدعة في المسجد فربما يدخل في هذا، والله أعلم.